يقول الحق تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النفس. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في شرح هذه الآيات: أي لا أحد أحسن من دين من جمع بين الإخلاص للمعبود وهو إسلام الوجه لله الدال على استسلام القلب وتوجيهه وإنابته وإخلاصه وتوجه الوجه وسائر الأعضاء لله، وهو مع هذا الإخلاص والاستسلام محسن أي متبع لشريعة الله التي أرسل الله بها رسله وأنزل كتبه وجعلها طريقا لخواص خلقه وأتباعهم واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فقد سمعتم هاتين الآيتين الكريمتين، وقرأنا ما يتعلق بشرح أول الآية الأولى، وهي قوله تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مؤمن وهو محسن من ذكر أو أنثى. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، كما بين الشيخ رحمه الله أنها تضمنت ثلاثة أمور، وذلك أنه أولا وقبل هذه الأمور الثلاثة أنه لا دين أحسن ولا أفضل ولا أكمل ولا أعظم من دين الإسلام الذي أكمله الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فلا دين أحسن منه ألا وهو دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام حقيقته هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من له من الشرك ومعاداة أهله والبراءة منهم. هذه هي حقيقة الإسلام، ويمكن أن يعبر بعبارة أخرى، هو إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى والانقياد له بالعمل بما يرضيه والبراءة من الشرك وأهله. ويظهر من هذا الأمر أن الإسلام مبني على هذه الأمور، وهي إسلام الوجه لله أولا، والنطق بالشهادتين، ثم بعد ذلك الانقياد للأوامر الظاهرة، ثم بعد ذلك ولب ذلك كله الإيمان بما أمر الله تبارك وتعالى به، وبخاصة ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله ما أخبر به الله تبارك وتعالى من المغيبات، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل من الإيمان بالله واليوم الآخر ويوم الكتاب والملائكة والكتاب والنبيين والقدر خيره وشره. لذلك قال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه، أي لا أحد أحسن منه. ثم هنا قيد الذي ينطبق عليه هذا الوصف بقوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وانقاد وفي الوقت نفسه محسن بامتثاله لأوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. والإسلام ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الإسلام، والمرتبة الثانية الإيمان، والمرتبة الثالثة والعليا هي الإحسان. وقد جاء ذلك موضحا في حديث عمر رضي الله عنه في مجيء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسؤاله أسئلة منها: أخبرني عن الإسلام. فلما أجاب قال: أخبرني عن الإيمان. فلما أجاب قال: أخبرني عن الإحسان. ثم بين أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فقال صدقت. ثم قال أخبرني عن الإيمان. فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال صدقت. يقول عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال أخبرني عن الإحسان. فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت، إلى نهاية الحديث المعروف. ثم ففي هذا الحديث بيان مراتب الدين كله، وأن أعلى درجاته الإحسان، وثاني تلك الدرجات الإيمان، وثالثها الإسلام. هذا إذا ذكر في مقام واحد، فإن كل واحد منها له معنى خاص. أما لو ذكر كل واحد منهم من هذه الأمور منفردا فإنه يشمل صاحبيه. فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان والإحسان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام والإحسان، وإذا ذكر الإحسان وحده دخل فيه الإسلام والإحسان، دخل في الإسلام والإيمان. ولذلك يقولون في القاعدة الأصولية بين هذه الأشياء عموم وخصوص، ماذا؟ من وجه. فالإسلام أخص، الإحسان أخص من الإيمان، والإيمان أخص من الإسلام. ولكن إذا ذكر الإسلام وحده، إذا ذكرت مجتمعة، فإن الإسلام يدل على الأعمال الظاهرة، يقصد به الأعمال الظاهرة كأركان الإسلام الخمسة. وإذا ذكر الإيمان وحده مع الإسلام فإنه يقصد به الإيمان بالأشياء الباطنة الغيبية، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشره. وإذا ذكر الإحسان مع ذكر الإسلام والإيمان فإنه يطلق على أعلى مقامات الولاية. ولذلك قسم الله بين الله تبارك وتعالى أن الناس في هذا الباب ثلاثة أقسام. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. حتى الظالم لنفسه هو من المسلمين إذا لم يأتي أمرا كفريا، ولذلك داخل في الذين اصطفينا، في الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من عباده، داخل في الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من عباده، لكن بعضهم أفضل من بعض. فإن الإحسان أعلى درجات المراتب. ولذلك قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، بأن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. هذه حقيقة مراقبة الله سبحانه وتعالى، وهي معنى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلذلك فإن حقيقة الإحسان هو أعلى درجات الهدى، والمحسن هو الذي يمتثل الطاعات بما فيها من تطوعات ونوافل، ويزهد في المحرمات بما في ذلك ما اشتبه عليه أمره. فمن وصل هذه الدرجة فإنه من أهل ماذا؟ من أهل الإحسان، الذين قال الله فيهم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولذلك فإنه ينبغي أن تراعى هذه القيود في مثل هذه الأمور حتى لا يلتبس أمر بآخر. إذن نعود إلى الآية، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني وهو متقن لكل ما أمر الله به، ومقبل على كل ما أمر الله به، و بعيد أو منصرف عن كل ما نهى الله عنه من مأمورات من محرمات ومكروهات. وهذه كما قلنا هي أعلى درجات الرقي، وهي درجة الإحسان التي لا تعدلها درجة. فقال رحمه الله تعالى: واتبع ملة إبراهيم أي دينه وشرعه حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وعن التوجه للخلق إلى الإقبال على الخالق. واتخذ الله إبراهيم خليلا والخلة يكفي. ومن أحسن دينا ممن أحسن المسلم وجه الله هو محسن. واتبع ملة إبراهيم حنيفا، الحنيفية هي ملة إبراهيم، وقد جاءت ذكرها في آيات كثيرة، منها ما جاء في النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ومن ذلك قوله تعالى: حنفاء لله. ومن ذلك قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والمقصود بالملة الدين الذي كان عليه إبراهيم الخليل وأتباعه من بعده، فإن تلك هي الحنيفية المستقيمة التي لا تأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال. ولذلك قال: ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي اتخذ إبراهيم قدوة له فيما يفعل أو يترك بالبعد عن الشرك. لذلك فإن المقصود أنه مائل عن طريق الشرك إلى طريق ماذا؟ إلى طريق التوحيد، وعن طريق الضلالة إلى طريق الهدى، وعن طريق، فإذا ينبغي أن نتبع ملة إبراهيم حنيفا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. والحنيف هو المائل من شيء إلى شيء، والمقصود هنا ما مال عن الشرك إلى التوحيد، وعن البدعة إلى السنة، وعن الباطل إلى الحق، وهكذا. نعم. وقال رحمه الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة أعلى أنواع المحبة، وهذه المرتبة حصلت للخليلين محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وأما المحبة من الله فهي لعموم المؤمنين، وإنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لأنه وفى بما أمر به وقام بما ابتلي به، فجعله الله إماما للناس واتخذه خليلا ونوه بذكره في العالمين. وقال: وهذه الآية الكريمة فيها بيان إحاطة الله تعالى. لا مال هنا. واتخذ الله إبراهيم خليلا، بعد أن بين أنه قدوة للناس في اتباع الخير، وأنه ممن يهتدى به وممن يقتدى به، بل هو أول قدوة لنا بعد ولجميع الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لجميع الصالحين، لأن الدين واحد وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وإخلاص العبادة له وحده دون سواه. والمقصود أنه كما أن الله سبحانه وتعالى وعد من اتبع ملة إبراهيم، فإن الله سبحانه وتعالى قد اتخذ إبراهيم خليلا. والخليل هو فوق درجة المحبة الخلة، فالخليل هو الذي تخللت محبته قلب المحبوب. والمقصود هنا خلة خاصة بإبراهيم مع ربه سبحانه وتعالى، ولا تقاس بخلة من المخلوقين مع المخلوقين. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قد اتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولذلك قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي رواية: ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فالله اختار نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لخلته كما اختار إبراهيم عليه السلام لخلته، وقال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا فيه دلالة على فضل أبي بكر رضي الله عنه، بل هي من الإشارات إلى خلافته، وأنه هو الذي سيخلف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يتولى خلافة المسلمين بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك طلبوا من النبي أن يكتب لهم كتابا فأبى أن يكتب. فلذلك فإن هذه الميزة التي ميز بها الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل عليهما السلام هي من أعظم الميز التي يميز الله بها مخلوق. وليس بصحيح ما يردد، والله أعلم، من كلام أن كلمة خليل أنه كان توجه إلى مدينة الخليل لأن فيها بعض أصدقائه وأصحابه، وأنه كان يمتار منها وما إلى ذلك، هذا كله يذكره المفسرون، ولكن لا حقيقة له، أو هو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا. فلذلك ميز الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الميزة العظيمة. ولذلك الخليل في الغالب يكون على دين خليله كما جاء في الحديث. فقد نال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنازل العظيمة التي لم ينلها أحد من البشر، من ذلك أنه أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض وأول من يفتتح باب الجنة وأكثر من يدخل الناس من أمته. ومع ذلك كله، مع كون الله سبحانه وتعالى اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، مع هذه المنزلة فإنه أشد الناس تواضعا وتوطينا للنفس، وكان عليه الصلاة والسلام لا يفخر بذلك. ولذلك كان يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هو أنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر. ولذلك فإن الإطراء والغلو منهي عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم حرمه كما حرمه الله تبارك وتعالى في كتابه، فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وفي هذا نهي للأمة عن الغلو والإطراء الذي قد يوقع الأمة في أمر لا تحمد عقباه، مثل ما يفعل الناس الآن عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من التمسح والتكدس على القبر، والتمسح بالحيطان والجدران وقضبان الحديد، وتصور أن ذلك ينفعك عند الله أو يقربك إلى الله زلفى. هذا عمل منكر، عمل، فالواجب أن نتنبه لهذا وأن نبتعد عن هذه المظاهر البدعية والشركية. فإنك إن دعوت، إن تعلقت بهذا الجدار تبركا أو لمجرد العادة فإن تلك بدعة، وأما إن طلبت من الجدار أو من خلف الجدار ما لا يجوز طلبه إلا من الله سبحانه وتعالى فهذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. فيجب أن نحذر وأن نتنبه من الغلو والتنطع والتعمق في غير ما فائدة، وإلزام النفس بما لا يلزم، وإنما على المسلم أن يجتهد في ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يجتهد في أداء الأوامر واجتناب النواهي على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، حتى يبتعد عن هذه المظاهر الشركية، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما التمسح بالجدران والحيطان وطلب الغوث منهم وطلب العون منهم، لذلك ينبغي أن ننصح لإخواننا الوافدين الذين نرى كثيرا منهم الآن يتمسحون بالجدران والحيطان ويمدون أيديهم نحوها. ونعم. وقال رحمه الله تعالى: وهذه الآية الكريمة فيها بيان إحاطة الله تعالى بجميع الأشياء، فأخبر أن له ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملكه وعبيده، فهم المملوكون وهو المالك المتفرد بتدبيرهم، وقد أحاط علمه بجميع المعلومات، وبصره بجميع المبصرات، وسمعه بجميع المسموعات، ونفذت مشيئته وقدرته، بجميع الموجودات، ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات، وقهر بعزه وقهره كل مخلوق، ودانت له جميع الأشياء. نعم، ولله ملك السماوات والأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. الله سبحانه وتعالى له العلم التام بجميع الأشياء الدقيقة والجليلة، فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولذلك قال قبل ذلك: ولله ملك السماوات والأرض، أي كل شيء بيده وهو المتصرف فيه سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ولذلك يقول تعالى في الآية الأخرى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلذلك فإن المفترض فالله عز وجل بيده الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الخلق كله. ينادي يوم السماء بعد أن يذهب كل الناس فيقول: من لمن الملك اليوم؟ ثم لم يوجد من مجيب، يجيب نفسه سبحانه وتعالى قائلا: لله الواحد القهار. فإذا علمنا أن كل شيء زمام الأمور بيده، وأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولذلك ينبغي أن نعلم عندما يتمول الإنسان مالا ويقول: هذا لي وورثته عن جدي وورثته جد أبا عن أب عن أب وجدا عن جد، أن يشكر الله سبحانه وتعالى ولا يقول مثل هذه الكلمة، إذا كان يعلم أن الملك هذا ما هو عند أن الملك هذا لا يملكه إلا الله، وجميع الملك بيده، وجميع أزمة الأمور بيده، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. فإذا كان كذلك فإننا نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي التي أمرنا سبحانه وتعالى بها والتي نهانا عنها. نعم. الآخر الآية يتعلق بمراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وكان الله بكل شيء محيطا. وقال تعالى في آية أخرى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال تعالى: ولا يحيطون به علما. فالله تبارك وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلما، لا يحتاج إلى أحد ولا يستعين بأحد سبحانه وتعالى لكمال غناه، لأنه بل هو سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. وفي هذه الآية حث لمراقبتك أيها المسلم لله سبحانه وتعالى في أقوالك وفي أفعالك وفي تصرفاتك وفي جميع أمورك سبحانك لا إله إلا أنت. فحققوا هذا، ولتكن أعمالنا صادرة من هذا المنطلق، وهو أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يراقبنا في كل لحظة، وأن يزداد خوفنا منه. ولا أحد أعلم من الله، ولا أحد أعلم بعباد الله من الله، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، ويعلم من يستحق الثواب أو العقاب من عباده سبحانه وتعالى، ويعلم أسباب ذلك، إذ هو خالق الأسباب والمسببات. ولذلك قال: وكان الله بكل شيء محيطا.